نحن في حاجة إليكم. نعم يا سادة الوقت والله في حاجة، فأنتم أهل الله يا أهل البيت. يا أهل الكفاية. الحال في حاجة إليكم يا سادة، يا من دفعتم الثمن أهل الفروسية يا أهل الشهامة، عودوا لنا يا أهل البيت. مبشري بقدومكم لم أنصف لو عن روحي في يدي. مبشري بقدومكم لم أنصف الله وحياتكم قسما وفي عمري الله في